بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال: باب في السواك وخصال الفطرة. باب في السواك وخصال الفطرة. والسواك يقصد به الفعل والذي يفعل به. السواك هو العود، وكذلك السواك هو العمل الذي يقصد به التسوك. والسواك عود يتخذ من شجر يسمى الأراك، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على ما سيأتي إن شاء الله. وخصال الفطرة، خصال الفطرة يعني ما كان في دين الأنبياء قبلنا، ما كان من دين الأنبياء قبلنا وخصال الأنبياء قبلنا. قال: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا يدل على فضل السواك، إلا أنه يطهر الفم، وفيه كذلك متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. أما الاستحداد يقصد به الختان، يقصد به قطع العانة، يقصد به حلق العانة. والاستحداد إنما يكون بحلق العانة، سواء في ذلك الرجل أو الأنثى، الرجل أو الأنثى، إزالة شعر العانة، إذا إزالة شعر العانة. والإزالة تكون بالحلق أو بغيره مما يزيل ذلك، مما يزيل ذلك. والختان، والختان كذلك للذكر والأنثى. والخلاف بين العلماء، أرجح الأقوال في ذلك أن الختان على الذكور واجب وللإناث مستحب. قال: وقص الشارب. وقص الشارب أي إزالة أكثر الشارب، وهذا أقرب الأقوال، وليس حلق الشارب حلقا، وهذا يعني القول مرجوح في الحقيقة. والراجح هو أن قص الشارب، ولعل لفظ القص فيه إشارة إلى عدم الإيش؟ الإزالة بالكلية، عدم الإزالة بالكلية. وإلا فالإمام مالك رحمه الله يقول: من أزال شاربه بالكلية يؤدب. أي نعم. ونتف الإبط، نتف الإبط يعني إزالة شعر الإبط، سواء كان بالنتف أو بغيره. قال: وتقليم الأظفار أي قص الأظفار. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر مرفوعا: أحفو الشوارب وأعفو اللحى. أحفو الشوارب، والإحفاء المقصود به كما تقدم أخذ أكثر الشارب، أخذ أكثر الشارب. قال: وحفه كذلك من على الشفتين، وحفه من على الشفتين. قال: وأعفو اللحى، أطلقوا اللحى، وهذه لفظ حديث آخر. والإعفاء يقصد به الإطلاق من غير أخذ منها، إلا على تفاصيل يعني فقهية عند العلماء، إذا فحشت، إذا حصل لها فحش في هيئتها. قال: من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية. قال: مشروعية السواك واستعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. قال: من هذه الأحاديث وما جاء في بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية: مشروعية السواك وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم، أي منظف له مما يستكره، وأنه مرضات للرب أي يرضي الرب، يرضي الرب تبارك وتعالى. وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من 100 حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليه ورغب فيه، وله فوائد عظيمة، من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. ويكون التسوق بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرهما مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. طيب الأصبع في خلاف بين العلماء، إن لم يجد يعني عود الأراك هل يتسوق بأصبعه؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يجزئ عنه ذلك وبعضهم يقول لا يجزئ، والأقرب والله أعلم أنه يعتبر كنظافة لكن لا يغني عن العود. ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح، ويتأكد في أوقات مخصوصة، فيتأكد عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولذا فبالإجماع الحديث يدل على استحباب السواك وليس وجوبها، فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم، ويكون ذلك حال المضمضة، وإلا موضع التسوك بيختلف في الناس، وهذا بالفعل أقرب المواضع للموافقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا أبلغ موضع يتم فيه التنظيف، الماء مع السواك عند المضمضة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فبعض الناس يقولون أنه عند كل صلاة يعني عند الدخول في الصلاة، وفي الحقيقة الأقرب أنه عند كل صلاة يعني عند التجهز لكل صلاة، سواء كان في الوضوء أو قبل الشروع في الدخول للصلاة، لكن ليس في الصف والله أعلم، ليس في الصف والله أعلم، لأن بعض الناس ربما يرى ذلك من خوارم المروءة. عند إيش؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، نعم، وهو في رواية تانية عند كل صلاة. فالحديث يدل على تأكيد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم. وتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا، لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، والشوص الدلك يعني يدلك فاه بالسواك، فاه يعني فمه، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها. ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيرهم. ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل. وصفة التسوك أن يمر بالمسواك، أن يمر المسواك على لثته وأسنانه، فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى. ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم، ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. وهذه الخصال هي الاستحداد، وهو حلق العانة، هو الشعر النابت حول الفرج، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه، هو الموس أو الموسي، وفي إزالته تجميل ونظافة، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. اثنين، الختان، هو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برئا، ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة وغير ذلك من الفوائد. ولم يتعرض لمسألة الإناث. ها؟ نعم المحتقنة من النجاسة المحتقنة في القلفة. إيه لا المحتقنة، المحتقنة يعني التي يعني تكون مترصبة في المكان الذي لا يقطع. وكما ذكرنا فالحكم بين العلماء يعني على أقوال أرجاء أشهر أو أظهرها والله أعلم الوجوب للرجال والاستحباب للنساء. قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. قال وهو المبالغة في قصه، لاحظ الحكاية دي، وهو المبالغة في قصه. قال وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم. حاجة مضحكة مع طبعا مخالفة الدين، تلاقي أبو شنب عامل شنبه كده وتلاقي حالق إيه؟ لحيته حالق علامة الرجولة وموافق اليهود والإيه؟ والنصارى والمجوس والجماعة دول. فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق، يحاصرون اللحية يعني في نطاق ضيق. أضيق نطاق طبعا نطاق إيه؟ لحية فهد المشهورة، اللحية بتاعت الجماعة الملوك بتوع السعودية، يعمل لك حتة بتاعها هنا كده وصارت سنة برضه عندهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إمعانا في المخالفة للهدي النبوي وتقليدا لأعداء الله ورسوله ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسنين، يعني اختل عنده كل حاجة. وقول الآخر ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. يعني النسوان حاجة عجيبة والله، فعلا والله. شوفوا كده البنات بتوع ستة إبليس اللي في بيبقوا في الخيم، تلاقي البنت عاملة زي الولد وتلاقي الولاد الصبيان عاملين زي البنات، شيء عجيب جدا. نسأل الله العفو والعافية. ومن خصال الفطرة تقليم الأظفار وهو قطعها بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات، فصاروا يطيلون أظفارهم مخالفة للهدي النبوي وإمعانا في التقليد الأعمى. قال ومن خصال الفطرة أيضا نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. أيها المسلم، هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر إلى آخر ما يذكر الشيخ يعني حفظه الله تعالى. قال باب في أحكام الوضوء. قال باب في أحكام الوضوء. قال يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. اعلم أيها المسلم أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا، الشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا، وأما السنن فهي مكملات الوضوء وفيها زيادة أجر وتركها لا يمنع صحة الوضوء. فالشروط شروط الوضوء، شروط الوضوء، قال الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط في الحقيقة في كل عبادة، في كل عبادة، والنية كذلك. قال فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من صغير لا يميزه. التمييز يا أخوانا هو سن لم يأتي عليه دليل، يعني على سن صريح، لكن من خلال كلام العلماء فيقولون التمييز هو ما السن الذي يميز به الصغير بين الأمور، وبعضهم حدده بسبع سنوات أو ثمان سنوات. قال ولا ممن لم ينوي الوضوء، لابد من النية، النية من شروط الوضوء، بأن نوى تبردا، واحد يتوضى تبردا هذا لا يصلح للصلاة، إنما بيتوضأ بنية ومعها التبرد فلا بأس، أو غسل أعضائه، أو غسل أعضائه ليزيل عنها نجاسة، أو وسخا، واحد بيغتسل تنظفا لا بنية رفع الحدث. نعم. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا كما سبق، فإن كان نجسا لم يجزئه. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا، فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بطريق غير طريق شرعي لم يصح الوضوء به. هذه مسألة خلافية، مشهور عند الحنابلة أنه لا يصح الوضوء، الشيخ بيميل المدرسة الحنبلية، والراجح وبل الصحيح أن الوضوء صحيح، أن الوضوء صحيح مع إثم الفاعل، وهذا يسميه العلماء بقاعدة انفكاك الجهة، انفكاك الجهة. نعم هو سارق للماء، غاصب للماء، فهو آثم بالسرقة، لكن أفعال الوضوء وما فعله صحيح، وعليه فالوضوء صحيح وهو آثم بالفعل. وعليه بقى هذه المسألة في كل هذه المسائل التي تشبه هذه المسألة عند الحنابلة، مثل مسألة لو صلى في مثلا مكان مغصوب مثلا ونحو ذلك. وكذلك يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله. سبق أيضا أن إن كان يقصد بالاستنجاء والاستجمار فعل ذلك اشتراطا، ولو لم يكن قد تغوط أو تبرز بما يقتدي الاستنجاء ونحو ذلك فهذا ليس بشرط. فالصحيح أنه ليس شرطا إلا في حق من تبرز، تغوط، تبول، أتى بمقتضى الاستنجاء. ويشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة زي المنوكير والحاجات اللي بيضعوها النساء، ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. طيب مسألة، لو أن إنسانا أصيب بمثل شيء، بشيء مثل ذلك، لكن شق عليه، مثل بعض الصناع الحرفيين، شق عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما فروض الوضوء وهي أعضاؤه فهي ستة، أحدها غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق من السنن وليس من الفرائض، لكن طبعا ليس هذا معناه أن الإنسان يترك، وإلا يترك السنة، لماذا يترك السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، والمرفق اللي هو نسميه نحن بالعامية الكوع، الكوع هو. هذا هو الكوع، هذا يسمى مرفق. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وفي حديث آخر غسل يديه حتى أشرع في العضد، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس. أيضا هذه المسألة مسألة خلافية، والراجح أن مسح الأذنين من السنة وليس من الفرائض. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، بمعنى مع، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول، غسل الرجلين مع الكعبين. والشيعة الرافضة وغيرهم من الشيعة قبحهم الله يرون أن الواجب مسح الرجلين، وهذا باطل، والصحيح هو غسل الرجلين. والخامس الترتيب، قال بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه، أي ترتيب أفعال الوضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والترتيب أيضا من الأركان المختلف فيها، من الأركان المختلف فيها، والأحوط الترتيب، الأحوط وإن كان الدليل على جواز عدم الترتيب، لكن الأحوط الترتيب. السادس الموالاة، يعني فعل الوضوء وأفعال الوضوء بطريقة متوالية، لا يفصل بين الفعل والفعل بزمن يعد فصلا طويلا. قال وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. هذه فروض الوضوء التي لا بد منها، فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ فهي عند الجميع مشروعة، وكلمة مشروعة تحتمل هذا وذاك، ولا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، يعني هي مشروعة. عند بعض العلماء يقولون هي من يعني واجبات الوضوء، وبعضهم يقول هي من مستحبات الوضوء. والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء، لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، سبحان الله، أسرع ما يتحرك من جوارح الإنسان لاكتساب الذنوب. الوجه مشتمل على العين واللسان والأنف ومش عارف إيه ونحو ذلك، والجوارح الإيد بقى والرجل تبطش وتمشي. قال فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، كأنه يعني بعدما تطهر كذلك ظاهرا يتطهر باطنا فيشهد الشهادتين، إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهر الشهادتين التي تطهران من الشرك. وقد قال الله تعالى في آخر الآية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هكذا أيها المسلم شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم نعمته عليك. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا. فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان، لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله وينتفع بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن في إشارة إلى أن ترك الصلاة كفر، إلى أن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، على التفصيل المعلوم بين العلماء. وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب، فمن فعله فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء، أي مستحباته، يعني الزائد على الأركان أو الفرائض. فسنن الوضوء هي: أولا السواك، وتقدم بيان فضيلته وكيفيته ومحله عند المضمضة، ليحصل به تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل عند الصلاة يعني. ثانيا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه، لورود الأحاديث به، لأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثالثا البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، يستحب أن يبدأ المضمضة والاستنشاق الأول قبل غسل الوجه لورود البداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيهما إن كان غير صائم. ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه إلا أن يكون صائما فلا يبالغ. رابعا ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل اللحية بالماء يعني يحاول أن يدخل الماء إلى خلال اللحية الكثيفة، أما اللحية الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة. اللحية الخفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة، أما اللحية الكثيفة فظاهرها هو الذي يجب غسله. قال: وكذلك تخليل اليدين، تخليل اليدين هكذا، تخليل اليدين هكذا. قال: والرجلين. خامسا التيامن، يعني وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. سادسا الزيادة على الغسل الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين. هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه، يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء، ليكون وضوءك مستكملا للصفة الصفة المشروعة لتحوز على الثواب. ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. نقف على باب في بيان صفة الوضوء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّ.